وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهناك لا يكره. نعم هذا إذا كان هناك حاجة، أما بدون حاجة فهو مكروه لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يعرض للإنسان عارض، قد يصلي مثلا وهو في البر، أو مثلا حتى في الحرم، قد يصلي مثلا في الحرم في الرواد مثل في المكان هذا وفيه ناس أمامه يشتغلون وكذا، فربما غمض عينيه لئلا يراهم ويشغلونه عن الصلاة، فهذا لا بأس إذا عرض له عارض. أما بدون عارض لا ينبغي يغمض عينيه، لكن بعارض يصير أمامه شيء يشغله ويخشى أنه يذهل عن صلاته وأنه هناك، فهذا لا بأس إذا غمض عينيه. أما بدون سبب فلا ينبغي. أو كذلك لو دخل يصلي في مسجد والمسجد مزخرف فيه مثلا ألوان وحمرة وصفرة، فهذه مكروهة في المساجد، وعمر رضي الله عنه نهى عنها وقال للذي أمره ببناء بيت المقدس إياك أن تحمر أو تصفر، فنهاه عن هذا. فلذلك كره تزويق المساجد ووضع مثلا النقوش فيها والحمرة والصفرة، لأن تلهي المصلي، والمصلي ينبغي له الخشوع، ولأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. لكن المصلي إذا خشي من الانشغال لا بأس يغمض عليه، أما بدون ذلك فلا ينبغي. نعم. وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بركة لوقف على هذا. هذا سائل يسأل نفس السؤال اللي سأل أمس، يقول أتيت من بلادي في 27 رمضان ولكثرة الزحام لم أستطيع السعي أنا وزوجتي، وخلعنا ملابس الإحرام فذهبنا إلى المدينة ثم رجعنا في 10 شوال وعملنا عمرة جديدة لإصلاح العمرة الأولى، فقلت أن علينا هدي إذا وقع بيننا جماع، فإن لم يقع بيننا جماع فماذا علينا؟ إذا لم يقع جماع فإن شاء الله ما عليكم، لأنكم عملتم ذلك وأنتم جاهلين، والجاهل ليس عليه شيء. أما بالنسبة للوطن حصول النكاح هذا ما يعذر به الجاهل. الصحابة رضي الله عنهم حكموا على من وطئ بالحج ببدنه وعلى من وطئ في العمرة بشات ولم يستفصلوا هل هذا جاهل أو ناسي أو غير ذلك، ما استفصلوا، فدل على أن الوطئ يجب ولد. أما إذا ما حصل بينكما وطئ وإنما الذي حصل أنك لبست الملابس وغطيت رأسك وتطيبت ونحو ذلك، فهذا على قسمين، على قسمين هذه المحظورات: ما كان فيه في استعمال الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط، هذا باتفاق العلماء رحمهم الله على أنه لا يؤاخذ به الجاهل والناس. أما بالنسبة لقص الشعر وتقليم الأظفار فهذا بعض العلماء يقول ما يعذر فيه لأنه إتلاف، والإتلاف يتساوى فيه الجاهل والناس. والصحيح إن شاء الله أن كل هذه الأشياء سواء فيه إتلاف مثل قص الشعر أو تقليم الأظفار أو ما فيه إتلاف مثل الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط، أن هذا ليس فيه على الجاهل والناس شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا ما هو باستطاعته، ما دام انه جاهل في الحكم او ناس للحكم فلا يؤاخذ به، فلا عليه شيء ان شاء الله تعالى. ما حكم النوم في المسجد الحرام بالنسبة للنساء؟ لانني لاحظت ان بعض المسؤولين بامور الحرم يوقظن النساء حتى في اوقات غير وقت الصلاة. على كل حال النوم في المسجد لا بأس به اذا لم يحصل فيه ضرر، فإن حصل فيه ضار على المسجد فإنه ممنوع. أما هذا بالنسبة للرجال، إذا لم يكن فيه ضار على الناس أو ضرر على النائم نفسه، لأنه ربما يحصل ضار على النائم نفسه وهو أنه ربما يأتي الغريب وينام في المسجد ومعه مثلا حقيبته ومعه فلوسه ومعه، فينام ويأتي الحرم غير مأمون من ناحية النشالين، فيه ناس ما يخافون الله من الشارين ويتحرون للناس الغرباء ويسرقون ما معهم، فهذا إذا مثلا يخشى عليه فمن حق مثلا قوة الأمن إنهم يمنعون من النوم خوفا عليه، فإذا كان يخاف عليه من السرقة والنشر يمنعونه، وإذا لم يكن هناك خوف فلا بأس لأن. أما بالنسبة للنساء فالمرأة عورة، وإذا نامت ما تدري فيني فربما تتكشف وتبدي عورتها عند الرجال، تبدي عورتها عند الأجانب، فالمرأة ما ينبغي أن تنام في الحرم إلا إذا كان محل مستور، لأن المرأة صوتها عورة، فكيف إذا نامت وكانت بين الناس ويمر من عندها الأجانب والنائم ما يدري عن نفسه، يتقلب ويذهب كذا، وربما بدت عورته وربما بدا شيئا من جسمها وهي لا تعلم عن ذلك، فتعرض نفسها للمحرم، تعرض نفسها إلى أن الرجال ينظرون إليها. فالنساء ما ينبغي أن تنام في المسجد لأن هذا فيه ضرر عليها وفيه أيضا إثم للمار، تتأثم بالذين ينظرون إليها وهي أيضا. فبالنسبة للمرأة لا ينبغي أن تنام إلا إذا صانت نفسها غاية الصيانة أو في محل حجوب عن الرؤية فلا بأس، أصل النوم هم ممنوع ولهم محرم في المسجد، لكن النساء النبي اعتكفنا بالمسجد وينامن في المسجد، لكن كل وقت تنحط الخيمة، فإذا كانت بهذه المثابة مستترة عن أعين الأجانب فلا بأس، وإذا لم يكن كذلك فلا ينبغي لها أن تعرض نفسها لكشف عورتها أمام الناس. ما حكم غطاء الوجه ولبس القفازين عند الطواف وذلك عند الإمام الشافعي؟ ما في بأس عند الطواف لغير المحرم، أما المحرم ممنوع، المحرمة لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا يجوز لها أن تلبس البرقع، هذه المحرمة. ولكن إذا كانت غير محرمة فلا بأس تغطي وجهها وتلبس النكابين تلبس الشراب وتطوف بالبيت، وهذا أبلغ وأحسن لأنها أكمل في صيانة نفسها وأكمل في ستر عورتها، لا بأس بذلك. أما إن كانت محرمة فلا يجوز أن تلبس الشراب ولا يجوز أن تغطي وجهها إلا أنها تستل عليها تغطي وجهها تغطيها بدون أن تلبس النقاب، تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، ففي المطاف ما يخلو من أجانب ولو كانت محرمة، فإن القفازين ما يجوز أن تلبسهن في الإحرام ولا يجوز أن تلبسهن وهي محرمة ولو كانت في الطواف، لكن وجهها إذا كانت تخشى من الرجال الأجانب فإنها تستر عليها الخمار بحيث أن الأجانب ما يرون وجهها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أننا نكشف وجوهنا فإذا حادان الرجال وضعنا على وجوهنا الخمار، فهي تضع على وجهها مخافة يراها الرجال الأجانب لأن وجهها عورة. هنا أما غير محرمة فلا في مانع تغطي وجهها وتلبس القفازين وتلبس الشراب، ما في مانع تلبسها بالطواف لأن هذا أكمل في صيانة نفسها وأكمل في سترها لا بأس، لكن المحرمة ممنوعة من لبس القفازين اللي هي شراب اليدين، وممنوعة من الانتقاب الذي هو اللبس الذي يغطي الوجه الذي هو النقاب أو برقع، ممنوعة منه إلا إذا حاد الرجال أو خافت من نظر الرجال فهي تستر وجهها ولو كانت محرمة. هل يجوز الطواف حول البيت من الطابق الثاني وكذلك السعي بين الصفا والمروة؟ نعم يجوز، ولكنه ما هو أفضل، الفضيلة كل ما اقتربت من الكعبة فهو أفضل، لكن قد يأتي مثلا أوقات زحام مثل يوم العيد ونحو ذلك، يوم عيد النحر اللي هو وقت الحج، فقد يكون زحام ويكون المطاف مزدحم ويكون الإنسان ضعيف ويبي يطوف مثلا مع الرواق أو مع الدور الثاني، فإذا طاف سبعة أطواف كاملة على الكعبة ولو بعد عنها لا بأس بذلك، ما دام أنه يشاهد الكعبة وهو في الحرم، ولو طاف مثلا من الدور الثاني أو من السطح لا بأس، وكذلك السعي إذا سعى في سطح لا بأس بذلك. نحن إذا شك الإنسان في سجود أو ركوع كما يكون سجد سجدتين ولكنه لم يتيقن إلا من سجدة واحدة، فهل يأخذ بالأقل وعليه سجود السهو؟ وهل يجب سجود السهو إذا نسي الإنسان ركنا واجبا؟ ركنا أو واجبا. هذا إذا مثلا شك هل سجد سجدة أو سجدتين، السجود ركن والشك في الركن لا بد يأتي به، ف فإذا شك هل سجدتين أو سجدة واحدة يجعلها واحدة ويأتي بسجدة. فعند السلام يسجد سجدتي السهو، لأنه يعني يمكن يكون ثلاث سجدات ويجبرها سجود السهو. وهذه قاعدة في الأركان كلها، إذا شك في قراءة الفاتحة لا بد أن يعيد قراءتها، هل قرأها أو لا، لا بد أن يقرأ. أو إذا شك في تكبيرة الإحرام لا بد أن يتحقق أنه تكبت الإحرام. أو إذا شك في الركوع أو في السجود أو في التشهد، هذه جميعها أركان. فإذا شك في الركن فلا بد أن يبني على الأقل ويأتي بما شك به. أما الواجبات مثل التشهد الأول أو مثل تسبيح الركوع أو تسبيح السجود أو مثلا سمع الله لمن حمده أو قول رب اغفر لي أو أحد التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فهذا إذا نسيه أو إذا شك فيه ما يلزم أن يأتي به ويسجد للسهو عنه. نعم. وهل تجب السهو في صلاة النافلة وقيام الليل؟ إيه نعم، كل صلاة سيت فيها سواء فرض أو نافلة أو قيام ليل أو وتر أو عيد، إذا سيت فيه لا بد من سجود السهو. هذا ليس خاصا بالفرائض بل جميع أنواع الصلوات. نعم. هل يجوز لنا الصلاة في مساجد الروافض وخلف الإمام الرافضي؟ لا ما تجوز، لأن المعروف عن الروافض أنهم يدعون غير الله، لأنهم المعروف عنهم أنهم يدعون علي رضي الله عنه ويدعون الحسن ويدعون الحسين، وكان من كلامهم لي خمسة عن جوبهم من شر الحاطمة المصطفى والمرتضى والفاطمة. فهذا الذي يتعلق بغير الله ويظن أن هؤلاء ينجونه من شر النار ويدخلونه الجنة، هذا شرك بالله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ويقول في حقه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويقول في حقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن دعا غير الله من نبي أو ولي أو صالح أو أيا كان وطلب منه المدد وطلب منه الحاجات أو طلب منه الولد أو طلب منه أنه ينجيه من النار أو يدخله الجنة، فهذا شرك بالله، ولا تدعو مع الله أحدا، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه أيا كان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. ومن المعلوم أن الرافضة يدعون غير الله، وربما زادوا على ذلك بالطعن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن طعن بها فقد كفر، لأن القرآن برأها، فمن كذب القرآن فقد كفر بالله. فهذا لا يجوز الصلاة خلفهنا. ما حكم الزوجة التي تذهب إلى العمرة بدون إذن زوجها؟ ما يجوز للزوجة، يحرم عليها، وإن كانت العمرة صحيحة لكنها فعلت محرم، وإن كانت العمرة صحيحة لكنها فعلت محرم، ولا يجوز لها أن تحرم بشيء من النوافل إلا بإذن زوجها، سواء العمرة أو الحج أو الصيام. فلا تتنفل بالصيام إلا بإذن زوجها، ولا تتنفل بالحج إلا بإذن زوجها، ولا تتنفل بالعمرة إلا بإذن زوجها. أما إن كانت العمرة فريضة عليها، هي أول عمرة في حياتها، فهو يجوز لها ولا يحق لزوجها أن يمنعها من أداء الفرض، لأن هذا فرض، وهذا أمر الله وطاعة الله وفوق كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما بالنسبة للنوافل فلا يجوز إلا بإذن زوجها. في بلدنا الذين يعملون في الجيش يجبرون على حلق اللحية، فإذا أطلقت اللحية يفصلون من العمل، والحصول على عمل آخر صعب جدا، فماذا علينا؟ إذا كان ما تجد عمل مضطر إلى الشيء هذا فليتم على من أرغمك على هذا، لكن كان أنك تجد فاتق الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما إذا اضطررت لها ضرورة، ضرورات إن شاء الله ما عليك. ما حكم التدخين؟ هل هو حرام أم مكروه؟ التدخين محرم عند جمهور العلماء، وإن كان أول ما خرج حصل فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله في أول خروجه قبل أن يتبين أضراره. بعض العلماء قالوا مباح، بعضهم حرموه أول ما خرج، ولكن بعدما استعمله الناس وظهرت آثار مضاره، وثبت أيضا ذلك بإجماع الأطباء على ضرره، وأنه يحدث أمراضا، يحدث مرض السرطان، ويحدث أحيانا مرض السل، ويحدث أمراضا في الرئة وغيرها. فهذا لما إذا ما دام ثبت عند الأطباء فكل شيء مضر للبدن محرم، هذا بالإضافة إلى أنه خبيثة من الخبائث ورائحته خبيثة، وعموم الآية الكريمة تدل على تحريمه، لأن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قال في حقه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. والآن حرمه أناس لا يدينون بدين، الكفار حرموه للمحافظة على صحة شعوبهم، منعوهم منه وبينوا أضراره، ما هو بدين. فما دام دين الإسلام يمنعه ودين الإسلام يحرم كل ما هو ضار للبدن، حتى السم حرام عليك أنك تتناوله لأنه يضر بدنك، فكل ما ضر البدن فإنه محرم. فهذا الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور العلماء أنه محرم. والآن يندر من يقول بإباحته لأنها تبينت ضراره، فالعلماء قديما الذين قالوا أنه مباح لم يتبين لهم ضرره، أما الآن فقد تبين ضرره، واتفق الأطباء المسلمون منهم وغير مسلمين، حتى الذين ربما ما يملكون أنفسهم ويستعملونه يحكم بضرره وينهون عنه ويحذروا منه وإن كانوا هم يستعملونه، فلا شك أنه محرم. ما هو المقدار التي يجب فيها إخراج الزكاة من الذهب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في كل 20 مثقال من الذهب ربع العشر، فهذا هو أقل ما يجب فيه 20 مثقال، و200 درهم بالنسبة للفضة. فالعلماء رحمهم الله بيّنوا هذا بالنسبة لما هو متعارف عليه الآن عندنا، فبالنسبة للفضة مقدار 56 ريال من الريال السعودي، الفضة السعودي. فإذا كان عنده 56 ريال فيه، إذا كان أقل منها ما فيه شيء، ما فيه زكاة، لأن هذا أقل من النصاب، وما كان زائدا عن هذا ففيه النصاب. وكذلك بالنسبة للجنيه، الجنيه الفرنجي أو الجنيه السعودي، إذا بلغ 12.5 فهذا فيه الزكاة، وإذا كان أقل من ذلك ما فيه زكاة. وإذا كان مثلا هذا الورق المتداول بأيدي الناس إذا بلغت مثلا سألت عن الريال وش مقداره، وقالوا مثلا المقدار كذا وكذا، فما بلغ مقدار 26 من الريال وجب فيه الزكاة، وما نقص عن ذلك فليس فيه زكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، ويسرع الانتفال إلى المأمومين. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم التسليمة الأخيرة استغفر ثلاثا وهو مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقتصر على هذا، ثم بعد ذلك يستقبل المأمومين.